ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا، رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعته. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وإذا يقرأ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق الذي لا مرية فيه المنزل من ربنا إنا كنا من قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه وقالوا مخاطبين أصحابه لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم سلمتم منا من الشتم والأذى لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان، ولكن الله وحده هو الذي يوفق من يشاء للهداية، وهو أعلم بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، أولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم تجلب إليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم، ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي فأرسلنا عليها عذابا فأهلكناها به، فتلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلا من بعض العابرين، وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولم يكن ربك أيها الرسول مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما بعثك أنت في أم القرى وهي مكة، وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق، إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى، وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون ذلك فتؤثروا ما هو باق على ما هو فان. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر إليه لا محالة كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم كما ضللنا نتبرأ إليك منهم ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل لهم: نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب المعد لهم، فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم ربهم قائلا: ماذا أجبتم به رسل الذين بعثتهم إليكم؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا ولا يسأل بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبونه الناجين مما يرهبونه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك أيها الرسول يخلق ما يشاء أن يخلقه ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته، ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله، تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجزيهم عليه. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة وله القضاء النافذ الذي لا مرد له، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لانقطاع له إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار، أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قل لهم أيها الرسول، أخبروني إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار، أفلا تبصرون هذه الآيات وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم أيها الناس الليل مظلما لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار، وجعل لكم النهار مضيئا لتسعوا إلى طلب الرزق فيه ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب، فقلنا للمكذبين من تلك الأمم أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب، فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مرية فيه لله وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه. ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان، ذكر طغيان قارون بسبب المال فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليهم، وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه لا يثقل حملها على الجماعة القوية، إذ قال له قومه: لا تفرح فرح البطر، إن الله لا يحب الفرحين فرح البطر، بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير، ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم في غير إسراف ولا مخيلة، وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك، ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك بل يبغضهم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قارون: إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة، فأنا أستحقها لذلك. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعا لأموالهم، فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم، ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها، فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج قارون في زينته مظهرا أبهته، قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما أعطي قارون، إن قارون لذو نصيب وافر كبير. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه: ويلكم ثواب الله في الآخرة وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالحا خير مما أعطي قارون من زهرة الدنيا، ولا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه، فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين بنفسه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم، لولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف بقارون، إنه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه، ولا يريدون فسادا فيها، والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم، وما يحل فيها من رضا الله للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة يوم القيامة من صلاة وزكاة وصيام وغيره فله جزاء خير من تلك الحسنة، حيث تضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالها، ومن جاء يوم القيامة بالسيئات من كفر وأكل ربا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة فاتحة. قل أيها الرسول للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت أيها الرسول تأمل قبل البعثة أن يلقى إليك القرآن وحيا من الله، لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك، فلا تكونن معينا للكافرين على ما هم فيه من الضلال. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغها. وادع الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه، ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تعبد مع الله معبودا غيره، لا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، له وحده الحكم يحكم بما يشاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. سورة العنكبوت مكية. من مقاصد السورة الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن وبيان حسن عاقبته. التفسير. ألف لام ميم. ألف لام ميم، سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أظن الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا، هل هم مؤمنون حقا؟ ليس الأمر كما ظنوا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم فليعلمن الله علم ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزونا وينجوا من عقابنا، قبح حكمهم الذي يحكمون به، فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على كفرهم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبا، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية وجاهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليها، والله غني عن المخلوقات كلها، فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم بما عملوه من الأعمال الصالحة، ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما، وإن جاهدك والداك أيها الإنسان لتشرك بما ليس لك بإشراكه علم، كما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أمه، فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا وأجازيكم عليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين، فنحشرهم معهم ونثيبهم ثوابهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتد عن الإيمان موافقة للكفار، ولئن حصل نصر من ربك لك أيها الرسول ليقولن إنا كنا معكم أيها المؤمنون على الإيمان. أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان، فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم وهو أعلم بما فيها منهم؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا به حقا وليعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده اتبعوا ديننا وما نحن عليه ونحمل نحن عنكم ذنوبكم فنجازى عليها دونكم، وليسوا بحاملين شيئا من ذنوبهم، وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأتمون إثما زائدا بسبب ذلك، رفع ذلك الإيهام بقوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وليحملن هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها، وليحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه فمكث فيهم مدة 950 عاما يدعوهم إلى توحيد الله، فكذبوه واستمروا على كفرهم، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله، فهلكوا بالغرق. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنقذنا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق، وجعلنا السفينة عبرة للناس يعتبرون بها. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه اعبدوا الله وحده واتقوا عقابه

ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له إنا مهلكوا أهل قرية سدوم قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إن في هذه القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوطا وليس هو من الظالمين. قالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها لننقذنه وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوطا سأه وأحزنه مجيئهم خوفا عليهم من خبث قومه فقد جاءته الملائكة في شكل رجال وقومه يأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال له الملائكة لا تخف فلن يصل إليك قومك بسوء ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم إنا منقذوك وأهلك من الهلاك إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابا من السماء وهو حجارة من سجيل عقابا لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبون من الفاحشة القبيحة وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليوم الآخر ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبه قومه فأصابتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وأهلكنا كذلك عادا قوم هود وثمود قوم صالح وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم بالحجر والشحر من حضر موت ما يدلكم على إهلاكهم فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك.